الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوه الكرام، نحن اليوم على موعد مع خير البريه على الاطلاق سوى الانبياء والمرسلين. نحن اليوم على موعد مع من نصر الله به الدين وثبت به الاولين. نحن اليوم على موعد مع من تفتح له ابواب الجنه الثمانيه. نحن اليوم على موعد مع رجل صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحل وفي الترحال، مع خير البريه على الاطلاق سوى الانبياء والمرسلين، مع صاحب المكانه الاسمى عند الله جل وعلا، مع صاحب الحظوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع من اجمع اهل السلف اجمعين على انه خير من صاحب نبيا صلى الله عليه وسلم، هو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل ابي بكر الصديق. اسمه عبد الله ابن عثمان، ابوه عثمان يكن ايضا بابن ابي ابو قحافه، فهو ابو بكر ابن ابي قحافه او ابو بكر ابن عثمان، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مره ابن كعب. كنيته ابو بكر، وله القاب، لقب بالصديق ولقب بالعتيق ولقب بالاواه ولقب بالصاحب رضي الله عنه وارضاه، دلالة على شرفه وعظم منزلته وعظم مكانته رضي الله عنه وارضاه. اما وصفه فكان يعني جميلا نحيفا كما وصفه الواصفون. قال: كان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه جميل الوجه، ولذا سمي لقب العفيف كما سنبين. كان جميل الوجه، ابيضا نحيفا اجمع، يعني له انحناء في ظهره رضي الله عنه وارضاه. كان معروف الوجه، قليل اللحم، وكان إزاره يسترقي منه رضي الله عنه وأرضاه. لقب بالصديق، وهذا أشهر ما يكون لصاحب قد لقب بهذا اللقب. قيل لقب بالصديق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بالصديق، ولأن الله سماه بالصديق، ولأن الصحابة أقروا على ذلك. أما بالنسبة لتسمية الله له، قال علي بن أبي طالب وهو على المنبر يسأل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قيل له: أخبرنا عن أبي بكر. فقال: هو أفضلنا أو هو سيدنا، خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سماه الله بالصديق على لسان جبريل ولسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل سمي أو لقب بالصديق لأنه ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وقال صدق. أقال ذلك؟ قالوا: نعم، قال صدق. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما تكلمت معه في شيء إلا ولم يرد علي شيء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتلعثم، يقول قال نعم صدق. ولذلك لما جاء مشركو العرب قالوا: اليوم ناخذ من رسول الله او ناخذ من محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا ذهبوا الى ابي بكر، قالوا: اما رايت ما يزعم صاحبك؟ قالوا: وما يزعم؟ او قال: وما يزعم؟ قالوا: يزعم ان الله اسرى به من البيت الحرام، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى بيت المقدس، ثم رد في ليله واحده. وهذا في المعقول لا يمكن ان يطاق، هذا مستحيل، شهر تضرب الليل شهر حتى يصل الى بيت المقدس ويرجع، ففي ليله واحده يذهب من البيت الحرام الى بيت المقدس. فقالوا: هنا ابو بكر يتخلى عن صاحبه، لان العقل لا يمكن ان يقبل هذا الكلام. فقال ابو بكر: اقال هذا؟ كما قالت عائشه: ما زاد على هذا. قال ابو بكر: اقال هذا؟ يعني اقال رسول الله هذا الكلام؟ اقال هذا؟ قالوا: نعم. قال هذا؟ قال صدق. قالوا: تصدقه في هذا؟ قال: والله اني لاصدقه. هنا الفقه: إني لأصدقه فيما هو أبعد من هذا، أصدقه بخبر السماء ينزل له وحي من السماء

ما تقلع الثياب وهو عليه ثيابه يغسل. أبو بكر قال ذلك لصحابة رسول الله بالعلم الذي عنده. وأيضا هو الذي علم أن مسألة المواريث في الخلاف الجدة ما كان يعلمها. سنقول في المواريث اختلفوا في مسألة وكان الرجحان مع أبي بكر. ما نجلس نسترد والإخوة تستمع فقط. مقاطع هذه ستأتي. هذه كانت عنده فقط. لا انت قريب. اولا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لنا ما لاراكم عيدين متفرقين، فان اقتربت كانت الرحمه لك وان جلست فلك، لكن انا اقول ان هذا افضل لك. ايوه نعم. لا في اختلاف اختلفوا فيه في مساله. لا لا لا أيوة نعم أنا سأقول هذا، أنت هذا محق، لكن أنا أتكلم معهم لأنهم درسوا المواريث معي والفرائض، فأنا أنشط وأقول لهم الجد مع الإخوة. لا الكلالة كان الرجحان في كلام أبي بكر، وأنتم تراجعون مسألة الكلالة، لا أتكلم معكم فيها الآن. الغرض المقصود كان العلم عند أبي بكر رضي الله عنه، وكما قال الأخ الكريم أن فاطمة لما جاءت رسول الله، وهذه المشاحنة التي سنبينها أيضا في الفصل وحده، المشحنة التي كانت بين فاطمة وبين أبي بكر، لما ذهبت إليه قالت أريد مرافع أبي، فقال لها إن أداك لا يورث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وكان هذا العلم ليس عند أحد إلا عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا إلى فقهه وفقه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقياسه البديع، اختصم هو وعمر وكثير من الصحابة في قتال منيع الزكاة، فقال عمر يا أبا بكر يا أبا بكر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ كيف تقاتل قوما قال فيهم رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر بقياسه البديع، ولم يكن قد سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بقياسه البديع والذكاء الوقار، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين قال لقاتلتهم عليه. فبقياسه البديع هذا باقتران الصلاة والذكاء جاء أبو هريرة معه نص صريح من رسول الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. توافق قياس أبي بكر بعلمه الدقيق نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أعلم الصحابة وأفقه الصحابة على الإطلاق، وهو كما قلت له الحصيلة الكبرى من أحاديث النبي، والذي منعه من التحديث شغله بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه. أقول بعد ذلك مكانته عند ربه ومكانته عند رسوله ومكانته عند صحابة رسول الله. قلنا هو خير البشر على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هنيئا لأبي بكر كانت له الحظوة والمكان الأسمى والعظمى عند رب العزة جل وعلا، كذا فخرا لأبي بكر. وليس بعد ذلك من الفخر غير أن الله يخاطب عبدا من عباده أحد المسلمين بالتعظيم والتفضيل لإظهار مكانته العليا عندهم. قال الله تعالى لما عزم أبو بكر ألا ينفق على مصطح وكان يعني قريبا له وقد تكلم في عائشة قال والله لا أنفق عليه، فأنزل الله جل وعلا معاتبا لأبي بكر مبينا مكانته مبينا ومفخما ومعظما قدر هذا الرجل أحد المسلمين. قال الرب الجليل في حقه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أولو برب الجمع يخاطب الله جل وعلا فردا من عباده مربوبة خلقا من خلقه ويقول أولو الفضل تعظيما وتفخيما وإشارة للبشرية أجمعين أن هذا هو خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر مسارعا أحب أن يغفر الله لي أحب أن يغفر الله لي أن يغفر الله لي. أيضا من أروع الأمثلة التي ضربت لبيان مكانته عند ربه جل وعلا لم يشهد الله لأحد من عباده بالإخلاص وهو يمشي على الأرض إلا مثل ما شهد لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال جل وعلا وسيجنبها الأتقى، فلقبه بالأتقى، هو الأتقى على الإطلاق. ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولو اجتمعت الأمة بأسرها لا تداني ولا تقارب مكانة هذا الصديق. قال الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ثم بين إخلاصه، أولا لقبه بالأتقى ثم هذا الصبر والعجز بين إخلاصه في قلبه. ثم قال جل وعلا عن أبي بكر